هذا ما أدون به. طيب والغناء يعني احنا اذا دخلنا على فكرة الفن البعض ايضا التخوف يقول لك اذا كان هذا هو الفكر الذي سوف يسود في حالة ما اذا وصل السلفيين الى البرلمان والى التشريع وربما الى حكم مصر. بالتأكيد هناك مخاوف من الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات ان هناك الغاء مثلا فكرة الغناء مثلا او تحريم الغناء. هل يعني كيف ترون ذلك؟ الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام. هذا كلام يكتب بالذهب ليس لي إنه كلام علمائنا. الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام. ثم هل توافقني على هذا الغناء في الفيديو كليب؟ هل هذا غناء أم إشعال للنار؟